شبكة الرواد التميمي تقدم. هب النسيم العذب وازدنى السماء في ليلة طابت يزينها القمر فيها الفنون تناثرت مثل الدرى شاهد أماسي ترقى ما يلقي النظر. هب النسيم العذب وازدنى السماء في ليلة طابت يزينها القمر فيها الفنون تناثرت مثل الدرى شاهد أماسي ترقى ما يلقي النظر. هب النسيم العذب وازدنى السماء في ليلة طابت يوم زينها القمر فيها الفنون تناثرا مثل الدرى شاهد أماسي تلقى شاهد أماسي تلقى لا يلقي النظر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.